هذه الرسالة وردتنا في لقائنا هذا من أبو القاسم عبد الغفار من جمهورية مصر العربية مطروح. يقول في رسالته: سمع أن أكل البصل والثوم حرام، يرجو الإفادة، هل ذلك صحيح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فما سألت عنه من أكل البصل والثوم فليس أكلهما محرما، وإنما يحرم على الإنسان أن يأكله ثم يذهب للصلاة، فالممنوع أكلهما والذهاب إلى المسجد. الإنسان ينبغي له أن يتجنب أكلهما لئلا يمنعه ذلك من الصلاة مع الجماعة، لأهمية صلاة الجماعة وعظم موقعها من الإسلام وتأكد ممارستها هذه الصلوات في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا خرافا فلا يقربن مسجدنا وليقعد في بيته. وليس هذا من أجل أن ذلك إذن لمن أكل الثوم أو البصل لأن لا يصلي مع الجماعة، وإن هذا بمثابة أنه عوقب لما أكل بترك الجماعة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر من يأكلهما أن يقتلهما طبخا. فإذا كان الإنسان في برية أو في ريف لا يصلي مع جماعة بعيدا عن المساجد، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. وأما أن يأكل هذه البقولات من البصل والثوم والخراف ثم يذهب إلى المسجد، فالعلة أو التحريم إنما هو من أجل صلاة الجماعة. أما لو كان مريضا لا يستطيع الوصول إلى المسجد، أو كان مسافرا لا يحضر مع الجماعة، أو كان في برية أو في ريف بعيد عن المساجد، فلا حرج في ذلك إن شاء الله بالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: إن والدي في كل عام في شهر صفر في آخر أربع ليال في الشهر المذكور يذبح شات، ويقول: بسم الله الله أكبر، صدقة لوجه الله وأجره لعبد السلام، وعبد السلام ضريح في ليبيا يبعد عنا 1800 كيلو متر ومتوفى منذ 1000 سنة، هل نأكل منها أم لا؟ وهو راجي منها أن ترفع عنه البلاء ولا يأكل منها الفقير والمسكين إلى آخره. الجواب أن هذه من الذبائح البدعية، بل هذه من أعمال الشرك، ولم أقل أنها شرك أكبر، لأنه يقول بسم الله والله أكبر لوجه الله، وإنما يخص ثوابها لذلك لصاحب ذلك الضريح. ولا شك أن هذا من البدع المنكرة ومن مسائل الشرك بالله جل وعلا، فلا يحل ممارسة هذا العمل ولا يجوز أكل هذه الذبيحة، وعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يفزع إلى ربه سبحانه لكشف ضر إن أصابه، وأن يسأل ربه أن يدفع عنه كل بلاء، فإن الله هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وهو الذي يكشف السوء وهو على كل شيء قدير. نعم. وبالله التوفيق. إمام المسجد علي عين ها من جدة بعث بهذه الرسالة طويلة جدا لكن مختصرها، يقول: أنا إمام أحد المساجد الصغيرة في جدة، وقد تقدم إلي أحد المصلين بسؤال حول قضية أشكلت عليه، ألا وهي، يقول إن هذا الرجل يقول إن لديه أولاد كبار ولديه سجل تجاري، وأولاده كل واحد منهم يريد أن يظفر بهذا السجل لنفسه، فأبى الوالد عليهم إلا أن يكون السجل باسمهم جميعا أو يحوزوه جميعا ويشتركون في التجارة، فأبوا ذلك وقالوا كلنا يريده له بمفرده، ثم قال: أنا أبيعه على من يريده منكم، فقلنا جميعا إن هذا يدخل في الربا لأنه أخذه بدون ثمن من الدولة ويريد أن يبيعه علينا بثمن، فما الحكم في ذلك؟ الجواب عن هذا: ما دام أن له عوضا وله قيمة من أجل تسجيله، الناس متعارفون عن أن صاحب السجل له ميزة من أجل سجله التجاري على غيره، إذا لم يتفق الأولاد فيما بينهم على تسجيل هذا السجل فعليهم أن يرجعوا أو على والدهم أن يرجع إلى السلطة، لأنها لا تسمح بأن يتنازل أحد عن سجله التجاري لآخر، والبيع بيع هذا السجل أو إعطاه شخص ليبقى باسم والدهم أراه مخالفا للتعليمات، والناس عليهم أن يتقيدوا بما رسمته السلطة للناس في استخدام مرافقها الفعلية أو المعنوية. فلا أرى أن البيع يصح ولا أن التنازل يصح إلا بالرجوع إلى السلطة وأخذ موافقتها، وبالله التوفيق. لكن بالنسبة لقولهم هذا لو باعه عليهم لاعتبر ربا، أجبت على ذلك بأن هذا البيع لا يصح. نعم. وعليهم أن يرجعوا إلى السلطة ويسألوها، لأن مخالفة السلطة محرمة، ومن تعمد مخالفة ولي الأمر في أمر تنظيمي في أمور البلاد وخالفه فقد عصى الله. نعم. وارتكب جرما جريمة من الجرائم، فلا يحل لهم أن يتصرفوا هذا التصرف. لكن بالنسبة للبيع لو كان غير السجل، لو كان شيئا حصل عليه الوالد بدون ثمن، مثل لما هذا الشيء حصل حتى يحصل جواب، مثلا كأن يجد شيئا ليس لأحد، ما هو هذا الشيء؟ مثلا أتى بحجر من البرية وهو بغير ثمن، هل يجوز أن يبيعه عليه؟ يجوز أن يبيعه بثمن. يجوز أن يبيعه من مثلاً؟ هذا الشيء أن يملك. نعم. لا تعلق لحق أحد بذلك الشيء المملوك. نعم. جاز. لكن من حاز مرفقة من مرافق الدولة المعنوية وحيازته هذه مخصصة باستعمال باستعماله الشخصي. نعم. فلا يجوز له أن يحوله إلا بإذن السلطة. نعم. هذه الرسالة وردتنا من ميسان بني الحارث من المرسل حاميم ألف، يقول فيها إن بعض الشباب عندنا يحلقون الشعر الذي ينبت في أرجلهم في سيقانهم، والذي ينبت في أذرعتهم حتى ينبت من جديد ويكثر ويتكاثف، فهل يجوز حلق هذا الشعر أم لا؟ كان الأجدر ألا يتعرضوا هذه الشعور ويتركوها. والحقيقة أن هذه الشعور تنبت في الصدر أو في اليدين أو الساقين من الأمور التي لم يأتي عن الشارع صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أمر يخصها، لا بإزالة ولا بإعفاء، فأمرها متروك للإباحة. فإذا عمد الإنسان أن يفعل خلقها من أجل التزين فإني أكره ذلك له، لأن التجمل في مثل هذه الأحوال من صفات النساء، وإذا حلقها ليتكثف الشعر فكذلك لا فائت من وراء هذا التصرف. وبالجملة لا يظهر لي إثم على من خلق ولا على من أبقى، لأن هذه من الشعور التي لم يرد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يخصها أمر بإعفاء أو نهي عن التعرض لها، فالأصل فيها الإباحة، وبالله التوفيق. من العقبة، مدينة العقبة في الأردن، وردتنا هذه الرسالة من المرسلة أو المرسل عمر بن فيصل الريان، يقول في رسالته: هل تصح الصلاة في غرفة مليئة بالمجلات والصور المثبتة على جدرانها؟ الجواب: ينبغي للإنسان أن يختار لصلاته مكانا هادئا سالما مما يلفت الأنظار ويشوش على المصلي لو لم يكن صورا، فكيف إذا كان ذلك المكان مملوء بما يشغل بال المصلي، ولا سيما في الصور التي أقل أحوالها أنها من مشتبهات الأمور. أما الصلاة التي أداها أو إذا أداها في هذا المكان فالصلاة صحيحة إن شاء الله، ولكن الإنسان قد يصلي ليس له من صلاته إلا النصف إلى العشر، وبقدر ما يحصل القنوت والخشوع واجتماع الحواس يعظم ثواب تلك الصلاة بقدر ما يتشتت الفكر وتتشعب الهواجس وتنطلق الأفكار من كل ناحية تضيع بركات الصلاة. فالصلاة صحيحة إذا أديت، والإنسان قد عرض نفسه للخطر. وعلى من يقول أن الصورة التي تكون على صفحات الجرائد والمجلات من الصورة الممنوعة يكون قد تعرض للصلاة في أمكنة تملأها الشياطين، نسأل الله السلامة من الشيطان وأعوانه، بالله التوفيق. أيضا المرسلة غروب فيصل الريان تقول في سؤالها الثاني: إذا أخطأ الشاب في بداية حياته وعصى ربه، وبعد أن أصبح عمره يقارب 50 سنة رجع لدينه واستغفر ربه، فأين مصير عصيانه السابق؟ وهل يغفر له ويصبح الشخص بلا ذنوب؟ الذنوب تختلف، منها ما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وهذه تمحوها التوبة الصادقة النصوح. والتوبة الصادقة أن يندم على المعاصي الماضية وأن يقلع عنها في الحال، وأن يعزم أن لا يعود إليها، وأن يكثر من الطاعة. فإذا تاب الإنسان من ذنب من الذنوب، فلا شك أن أعظم الذنوب وأشدها خطرا الشرك بالله جل وعلا. فإذا تاب منه توبة صادقة غفر الله له ما تقدم من ذلك الذنب. فكل معصية وإن جلت وعظمت تمحوها التوبة، إلا ما كان بين العبد وبين العباد، فعليه أن يوصل حقوقهم إليهم. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالشاب إذا خلط وتجرأ وارتكب أنواعا من المعاصي ثم ندم فتاب، تاب الله جل وعلا عليه، والله يقول: إني لغفار لمن تاب. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا ويرحمنا برحمته ويعاملنا بما هو أهله، إنه جواد كريم، بالله التوفيق. السؤال الأخير تقول: إذا كان شاب أو فتاة في بداية الحياة، كان مثلا الفتاة تصلي وتصوم وتلبس الحجاب، وبعد بلوغها 18 سنة صدت عن ذكر الله لمدة 2 سنين ورجعت بعد ذلك لعبادة ربها ورجعت لتصلي وتصوم، فهل تمحى 2 سنين التي عصت ربها فيهما، أم تذهب عليها جميع الأعمال التي قبل 2 سنين؟ الجواب أن التوبة تمحو السيئات، والله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإذا أسرف الإنسان على نفسه 1 أو 2 أو أكثر من ذلك، وكان قبل ذلك قائما بأمر الله عاملا بطاعته، ثم تاب من هذه الذنوب التي اقترفها وعاد إلى طاعة ربه جل وعلا وتاب من المعاصي، عفى الله جل وعلا عنه وتاب عليه، وبقيت تلك الأعمال الصالحة التي قبل الانحراف بحالها، وبالله التوفيق. من أخليص وردتنا هذه الرسالة من المستمع ميم أو حا ميم دال، يقول في سؤاله الأول: تعرضت لحادث سيارة وقدر الله علي فانكسر سن من أحد أسناني، وبعد ذلك بوقت قصير التهب السن وصار يؤلمني، فذهبت إلى الطبيب وخلعه، وبعد مرور أيام رجعت إلى الطبيب لأركب بدله، فقال لي الطبيب: لا بد من تلبيس أحد الأسنان المجاورة بهذا السن بذهب حتى يربط فيه هذا السن، فهل تلبيس هذا السن بالذهب حلال أم حرام؟ الجواب: لا، تلبيس هذا السن والحال ما ذكرت وأنك محتاج لا بأس به إن شاء الله، ولا إثم عليك ولا تثريب بحوله جل وعلا وقوته. أيضا يقول: في ليلة من الليالي تأخرت عن صلاة العشاء فلحقت ب3 ركعات وفاتتني ركعة واحدة، فعندما سلم الإمام سهوت وسلمت معهم، أي مع المأمومين، فعندما سلمت ذكرت أني متأخر عن ركعة، فما حكم ذلك وفقكم الله؟ حكمه: إن كنت أتيت بالركعة الفائتة الحال فلا شيء عليك إن شاء الله سوى سجدتي السهو، وإن كنت لم تأتي بالركعة التي فاتتك حتى سألت هذا السؤال وسمعت جوابه، فعليك أن تبادر وتقضي تلك الصلاة وحدها، ولا شيء عليك بعد ذلك إن شاء الله، بالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: كنت إذا لحقت بالركوع مع الإمام ظننت نفسي أني قد لحقت بهذه الركعة، فيوم من الأيام قال لأحد مطاويع البلد: إنك إذا لم تلحق بوقوف الإمام قبل الركوع فقد فاتتك هذه الركعة، فهل كلامه صحيح أم لا وفقكم الله؟ الجواب: كلامه غير صحيح، وقد جاء رجل والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم راكعا فركع خلف الصف ثم مشى راكعا حتى دخل في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد، أو ولا تعد، اختلاف في الرواية، ولم يأمره النبي بإعادة تلك الركعة. فمن أدرك الإمام راكعا وركع معه قبل أن يرفع الإمام من ركوعه فقد أدرك الركعة. هذا هو قول جماهير أهل العلم، بالله التوفيق. شكرا، أثابكم الله.